بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لهم يا أحسن طبعات متنهم الورقات من يد الحفظ فيها مسألة الطبعات إذا كثرت 800 أكثرها ما نطلع عليها أن تأخذ ما بيحصل لك. يقول لماذا سمي علم الكلام وعلم المنطق؟ هو علم الكلام لأن القواعد هي كلها كلامية، عبارة عن أفكار وقواعد يضعها وتكلم. المنطق من النطق فهو التلفظ كذلك نفس المعنى. يقول آخر يستغنى بدراسة أصول الفقه عن دراسة القواعد الفقهية. نعم، دراسة أصول الفقه تغني عن دراسة القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية أكثرها تمر عليك أثناء دراسة الفقه، يقال وهذه المسألة تشابه تلك المسألة والفقهاء جعلوا فيها قاعدة كذا، فهي تمر أثناء دراسة الفقه. القواعد تمر أثناء دراسة الفقه، فدراستها مع الفقه أفضل، أي أثناء المسائل الفقهية أفضل. ومن درس مختصرا فيها كمنظومة السعدي ومنظومة العثيمين ثلاث. من يعطينا المتن متنا جيدا؟ أين تلك النسخة؟ خلاص لا بس ما. طيب كنا وصلنا إلى أين؟ دخلنا في باب أقسام الكلام. هو أقل أقسام الكلام ما هو؟ أقل ما يتركب منه الكلام. اسمان أو اسم وفعل. مثال الاسمين. الزوجين. نعم. العلم النافع. نعم. أو اسم وفعل. زيد قام. زيد قام. ثلاثة أسماء. ثلاث كلمات. إذا قام زيد. تقديم الفعل. لو قدمت الاسم كان قام به ضمير مستتر عائد على زيد. طيب قال المؤلف وكذاك من فعل وحرف وجدا، هل صحيح هذا انه ياتي اقل الكلام من فعل وحرف؟ نعم، اشار الى مثل ماذا؟ لا مثل قولهم لم يقل، فهذا ثلاث كلمات. وجاء من اسم وحرف في الندى. لأن الحرف حرف النداء نائب مناد فعل مقدر أدعو، فهو ثلاث كلمات. أدعو زيدا ثلاث كلمات. طيب ثم قسم الكلام تقسيما ثاني للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. ما مقصوده بالاستخبار؟ استفهام. ثم قال ينقسم مرة أخرى إلى تمن وعرض وقسم. لماذا أفرد هذه الأمور عن القسم الأول؟ لأن أصول الفقه يتعلق بالقسم الأول، الأمر والنهي والاستخبار والخبر. طيب ذكرنا في الدرس السابق وحصل شيء من يعني في الكلام حصل شيء من الخطأ، فقلنا ينقسم الكلام إلى نعم الكلام ينقسم إلى أخبار وإنشاء، خبر وإنشاء. طيب الخبر ماذا عليه فاضل؟ طيب الخبر هو الذي يحتمل الصدق او الكذب لذاته، معنى كلام تستطيع ان تقول هذا الكلام صدق او هذا الكلام كذب. تقول جاء زيدا، هذا الكلام قد يكون حق، قد يكون صدق، وقد يكون كذبا، قد يكون صدقا، قد يكون كذبا. إذن الخبر هو ما يحتمل الصدق أو الكذب بذاته. ما مقصودنا بقولنا لذاته؟ يعني خرج فيه النظر إلى كون الكلام لا يمكن تكذيبه ككلام الله وكلام رسوله، إنما بالنظر إلى الكلام بنفسه بغض النظر عن القائل. أو قول قائل من الناس أنا نبي، هذا كلام كذب ولا يحتمل الصدق. إذن من حيث الكلام نفسه بغض النظر عن القائل، من حيث الكلام نفسه يوصف بالصدق أو الكذب، هذا معنى الخبر. الإنشاء يعني ما لا يحتمل التصديق ولا التكذيب لذاته، ما لا يحتمل الصدق أو الكذب لذاته. مثلا تقول للغلام اذهب إلى البقالة، هل ممكن تصف هذا الكلام بأنه كذب؟ تقول هذا كذب؟ هذا أمر إنشاء ما يمكن أن يصف بالكذب ولا بالصدق. يعني هل الإنشاء لا يصف بالصدق ولا بالكذب؟ معنى قول، فما المراد بقولنا لذاته؟ أي بنظرنا اللفظ الكلام، بالنظر إلى لفظ الكلام بنفسه. وإلا فقد يكون من لازمه الخبر، من لازمه الخبر، أي اذهب إلى البقالة تشتري كذا، فمن لازمه أنك تقول أنا أريد مثلا البسكويت أو أريد الطماطم أو ما أشبه ذلك. هذا من لازمه، لازم أنك أمرته أن يشتريه، من لازمه أنك تريده. فقالوا كلمة لذاته من أجل تخرج الأمور الأخرى المتعلقة بذاته. إذن في التعريفات يهتم الطالب أولا بفهم التعريف، مثلا الخبر يحتمل الصدق أو الكذب، هذا يكون واضح عندك. كذلك الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب، هذا إن شاء الله يكون مفهوم. كلمة لذاته تخرج عليك عوارض أخرى، سواء فهمتها أو لم تفهمها. بعض الأخوان يصعب عليهم فهم القيد لذاته، ليس هناك إشكال، حتى وإن لم تفهمه يكفي أنك تفهم أن هذا القيد يخرج عليك عوارض أخرى. لكن التعريف نفسه هو التعريف السابق، الخبر ما يحتمل الصدق أو الكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب. كلمة لذاته تخرج عليك عوارض أخرى، سواء فهمتها الآن أو لم تفهمها. طيب ثم الإنشاء قسمان، طلبي وغير طلبي. الإنشاء قسمان، طلبي وغير طلبي. فمن يذكر الطلبين مثل ماذا؟ الأمر والنهي والاستفهام أيضا، هل جاء زيد؟ وأنت تطلب منه الجواب أيضا، العرض والتمني والتحضير والنداء كذلك، النداء كذلك. هذه كلها الأمر أعيدها حتى تكتب. الأمر والنهي والاستفهام والنداء والعرض والتحضيض والتمني. والعرض والتحضيض والتمني. نعم، الترجي جعله من القسم الثاني. طيب، القسم الثاني الذي هو ليس بطلبي، إنشاء غير طلبي. إنشاء غير طلبي مثل ماذا؟ نعم، القسم. طيب، القسم والقسم يعني قد يكون سياقه إخبار، فبسبب الإخبار يحتمل الصدق والكذب، يقول والله إني ذهبت إلى كذا، لكن هو من الحيث نفسه إنشاء. طيب، صيغة المدح والذم. صيغة المدح والذم: نعم الرجل فلان، هذا إنشاء غير طلبي، أو بئس الرجل فلان. صيغ العقود: بعتك كذا، أو زوجتك، عند صيغ العقود يكون إنشاء. وهذه الصيغ قد يقصد بها الخبر، يعني يقول أنا قد بعتك القلم، قد بعتك، يعني هنا الآن إخبار، هنا إخبار. وعند العقد تقول تبيعني القلم، قال أبي بعتك القلم، هذا إنشاء، هذا إنشاء. كذلك التعجب من قسم الإنشاء غير الطلبي. تعجب: ما أكرم فلان، وما أحسن كلام الله، هذا إنشاء غير طلبي. الرجاء أيضا جعلوه من هذا القسم، الرجاء جعلوه من هذا القسم. هذه مباحث في علم البلاغة. الرجاء لعل الله يرزقنا مولودا، لعل الله يرزقنا مولودا. انظر جواهر البلاغة، انظر جواهر البلاغة، صفحة 63، صفحة 63 84 إلى 85، 84 إلى 85. الدعاء هو من الأمر، لكن خص باسمين لكونه من أدنى إلى أعلى، فهو من الإنشاء الطلبي. الدعاء من الإنشاء الطلبي، وهو داخل في الأمر، لكن خص بهذا الاسم لكونه أمر، لكونه طلب من أدنى إلى أعلى، فلذلك لا يقال فيه أمر، يقال فيه دعاء. فبعضهم يفرده باسم، بعضهم يجعله داخلا في القسم الأول وهو الطلب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا اصطلاحا اصطلاحا قدما. طيب، هذا تقسيم الكلام من حيث استعماله إلى حقيقة ومجاز، إلى حقيقة ومجاز. وهذه المسألة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز مسألة حادثة بالقرون المتأخرة بعد القرن الرابع، وإلا فالسلف رضوان الله عليهم لم يتكلموا بهذا التقسيم. وقد نص شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله عليهم على أن تقسيم المحدث لكونه فيه مخالفات للشرع ليس هو عبارة عن استقراء لكلام العرب، بل فيه تقعيد مبني على فهم خاطئ، على فهم خاطئ. ثم المؤلف عرف الحقيقة وعرف المجاز. أولا بدأ بتعريف الحقيقة، قال وثالثا أي انقسم الكلام مرة ثالثة، قسمه أولا للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم ثانيا قسمه إلى تمني ولعرض وقسم، ثم ثالثا أي مرة ثالثة قسم الكلام إلى مجاز وإلى حقيقة. ثم عرف الحقيقة قال وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، ثم ذكر تعريفا آخر وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. إذن التعريف الأول الذي ابتضاه صاحب الورقات ونظمه الأمريكي رحمه الله، فهو الذي جرى عليه عامة الأصوليين. جرى عليه عامة الأصوليين أكثرهم على هذا التعريف، أن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، استعمال اللفظ فيما وضع له، فيما وضع له. فيقولون أسد حقيقة على الحيوان المفترس، ومجاز في حق الرجل الشجاع يقال فيه أسد مجازا، هكذا قال. وأرى أولا أننا نشرح أبيات المؤلف ثم بعد ذلك نبين ما فيها من كلام حتى يكون مفهوما كلام الشارع. وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم، يجري خطابا في اصطلاح قدم، أي أن الحقيقة هي اللفظ الأول اصطلح عليه على الأسد. مثلا كلمة أسد أول ما اصطلح عليه على الحيوان المفترس، ثم ثانيا على الرجل الشجاع، يجري خطابا في اصطلاح قدم. الاصطلاح المتقدم هو الحقيقة، والاصطلاح الثاني هو المجاز، هكذا يقول. وسيأتينا في هذا الكلام. قال أقسامها، أي أقسام الحقيقة، أقسامها ثلاثة شرعية، أقسامها ثلاثة شرعية واللغوي الوضع والعرفي. قسمها إلى ثلاثة أقسام، أي أن اللفظ قد يكون له حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع وحقيقة في العرف. وقد يكون بعض الألفاظ له حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، ويكون عرف الناس موافق للغة ليس له ليس عرف الناس مخالف للغة، وقد يكون بعض الألفاظ للناس أعراب تخالف ما في اللغة، تخالف ما في اللغة. مثلا كلمة دابة هي كل ما يدب على وجه الأرض في اللغة وفي الشرع أيضا. في بعض الناس لهم اصطلاح خاص بالدابة يطلقونها على أنثى الحمار في بعض الأماكن، فهذا يكون نعم عرفي، هذا يكون عرف في اللغة. وقد اجتمع العرف واللغة والشرع على شيء لأنه شيء واحد. قال ثم المجاز، ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز، أي المجاز ما انتقل من اللفظ عن الموضوع الأول إلى موضوع آخر، عن موضوعه الأول إلى وضع آخر. وتعريف المؤلف هو الذي عليه أكثر الأصوليين أيضا. فهم يعرفون المجاز يقولون استعمال اللفظ في غير ما وضع له، في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا. طبعا هذا التعريف على الأشهر، ولبعض الأصوليين تعاريف أخرى في الحقيقة والمجاز. طيب ثم ذكر بعض أقسام المجاز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص، أي حصل التجوز بنقص، بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، أي سواء كان هذا التجوز بالنقص أو الزيادة أو النقل أو الاستعارة، هذه من أقسام المجاز. ثم بدأ بالتمثيل، ذكر أربع أقسام من أقسام المجاز: النقص والزيادة والنقل والاستعارة. ثم مثل لكل نوع على الترتيب، كنقص أهلي، أي كنقص هذه الكلمة من قوله تعالى وسأل القرية. قال وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية، أشار إلى أي آية؟ وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. قال المراد به ليس يسأل القرية نفسها، ما سيسأل الأرض والجدران والبيوت، وسيسأل من؟ أهل القرية. فقالوا نقص الأهل مجال. قال وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية. ثم مثل للزيادة وكالزياد الكاف في كمثله، والغائط المنقول عن محله. مثل للزيادة في قوله تعالى ليس كمثله شيء، قالوا الكاف مجاز زائد، وإلا فالحق ماذا؟ فالآية ليس مثله شيء، ماذا يفهم منها المعنى؟ يفهم المعنى بدون زيادة الكاف، ليس مثله شيء، أي الله عز وجل يماثله شيء، فجعل الكاف زائدة مجازا. والغائط المنقول عن محله، قالوا الغائط في اللغة العربية أصل هذه الكلمة معناها المكان المنخفض، المكان المنخفض، فكان الناس يذهبون إلى أماكن منخفضة لقضاء الحاجة، أماكن بعيدة منخفضة لقضاء الحاجة، فقالوا انتقل الاسم الى الخارج من الانسان، سمي باسم ماذا؟ المكان، سمي باسم المكان، فهذا مجاز بالنقل، مجاز بالنقل اي انتقل الاسم. رابعها، ما المقصود بقولي رابعها؟ رابع الأقسام الأربعة التي ذكرها وهي الاستعارة. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض، يعني نال، وجد فيها جدارا يريد أن ينقض. قال المقصود بقوله يريد الجدار، ما يريد، قال الجدار ما يريد، ليس الإرادة هو جمال. فقالوا معنى يريد يعني مال، لما مال إلى السقوط استعار له كلمة تناسب ذلك وهي الإرادة، استعار له كلمة تناسب ذلك وهي الإرادة، يريد أن ينقض يعني مال، مال الجدار إلى السقوط، يعني مال أي مال الجدار إلى السقوط، فاستعير له كلمة الإرادة وهو حقيقة لا يريد، هكذا قالوا. سنذكر إن شاء الله الآن، سنتكلم على الأبيات مرة أخرى، لكن بدأنا نوضح معاني الأبيات. طيب، قول المؤلف أو قول الناظم في التقسيم وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. أولا التقسيم، تقسيم الكلام إلى مجاز وحقيقة جرى عليه أكثر المتأخرين، أكثر المتأخرين من الفقهاء والأصوليين وغيرهم يرون هذا التقسيم، بل أخذه حتى بعض المحدثين، أخذ ذلك حتى بعض المحدثين كالخطابي وابن عبد البر وغيرهم والخطيب، الخطيب أيضا قبل الخطابي. وهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال المجاز في اللغة العربية وفي القرآن، لأن القرآن نزل باللغة العربية، ومنهم من قال المجاز في غير القرآن، وأما القرآن فلا مجاز فيه رحمك الله، ومنهم من منع المجاز مطلقا. والتقسيم هذا كما سمعتم ليس سلفيا، إنما حدث متأخرا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وتابعه تلميذ ابن القيم رحمه الله. ولشيخ الإسلام رحمه الله بحث كما في مجموع الفتاوى على هذه المسألة، وبين أن هذا التقسيم محدث، ورد على أقوال الكلاميين، وبين أنه أول من شأه من المبتدع والجهمي، يراجع كلامه بطوله من الجزء السابع مجموع الفتاوى، الجزء السابع صفحة 87، السابع صفحة 87 إلى 119، إلى 119. ثم تلاه ابن القيم فاستفاد منه، وابن القيم كثيرا ما يستفيد من شيخه ويزيد عليه ويبين كلامه ويوضحه أكثر ويبسطه، يبسط كلام شيخه. فتكلم عليه كما في مختصر الصواعق بكلام طويل، من في الجزء الثاني من مختصر الصواعق من صفحة 2 إلى صفحة 70، من صفحة 2 إلى صفحة 70، وأبطل القول بالمجاز من 50 وجها، من 50 وجها. أتينا مختصر الصلاح نقرأ بعض الكلام من بعض الصفحات، سنقرأ شيئا يسيرا جدا منه لأنه كلام طويل. قال رحمه الله تعالى في صفحة 3، طبعا يا أخوان أكثر وكثير من كلامه موجود في كلام شيخ الإسلام، لكن هنا الكلام مبسوط أكثر، ولذلك اخترنا أن نقرأ من كلام القيم لأنه مبسوط أكثر. قال رحمه الله في صفحة 3، قال: والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليه، ولا دل عليه ولا أشار إليه، وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز، ولا قال أحد من العرب قط: هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك. ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وأمثالهم، كما لا يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين، ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة. وهذا الشافعي وكثرة مصنفاته ومباحثه مع محمد بن الحسن وغيره لا يوجد فيها ذكر المجاز البتة، وهذه رسالته التي هي كأصول الفقه لم ينطق فيها بالمجاز في موضع واحد، وكلام الأئمة مدون بحروفه، لم يحفظ عن أحد منهم تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، بل أول من عرف عنه في الإسلام. طيب نتوقف هنا، لا نضيفها، بل أول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى، فإنه صنف في تفسير القرآن كتابا مختصرا سماه مجاز القرآن. أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله نطق بهذا اللفظ، ولكن سيأتي أن ابن القيم يقول ليس مراده بهذا اللفظ ما أراده الأصوليون. قال: فإنه صنف في تفسير القرآن كتابا مختصرا سماه مجاز القرآن، وليس مراده به تقسيم الحقيقة. كلمة تقسيم الظاهر خطأ، قسيم الحقيقة كما في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام، وليس مراده به قسيم الحقيقة. ما معنى قسيم الحقيقة؟ أي قسيمها الذي هو يقابلها أو ينقسم، أو هو وأهل الحقيقة جزءان تحت ما يسمونه بكلي. وليس مراده به قسيم الحقيقة، فإنه تفسير لألفاظه، يعني الكتاب الذي ذكره فسر الألفاظ، فإنه تفسير لألفاظه بما هي موضوعة له، بمعنى بيان معاني القرآن. قال: وإنما عنا بالمجاز ما يعبر به عن اللفظ، أي أن هذا اللفظ يجوز أن يعبر عنه بلفظ آخر، وهي الترادف، ترادف الكلمات، هذا اللفظ يجوز أن يعبر به عن لفظ آخر وهو الترادف. هذا هو المراد بكتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى المجاز في القرآن، وليس مراده قسيم الحقيقة. قال: وإنما عنا بالمجاز ما يعبر به عن اللفظ ويفسر به، كما سمى غيره كتابه معاني القرآن. بعض العلماء سمى كتاب أبي عبيدة معاني القرآن، أي أنه عبارة عن بيان لمعاني ألفاظ القرآن، أي ما يعنى بألفاظه ويراد بها، وكما يسمي ابن جرير الطبري وغيره ذلك تأويلا، تأويل القرآن. هذا هو المراد كتاب أبي عبيدة معمر بن ثنا. فلا حجة لمن تعلق بذلك على أن معمر بن ثنا يقول بالمجاز. ثم ذكر كلاما مفيدا أيضا سنقرأ، وأن بعضهم ينسب إلى الإمام أحمد القول بالمجاز، ويستدل بعبارة من عبارات الإمام أحمد فيذكرها ابن القيم ويرد عليها، عبارة من كلام الإمام أحمد. قال: وقد وقع في كلام أحمد شيء من ذلك، فإنه قال في الرد على الجهمية، كتابه الرد على الجهمية، فإنه قال في الرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن. وأما قوله إني معكم فهذا من مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل سيجري عليك رزقك أنا مشتغل بك، فقوله من مجاز اللغة أي مما تجيز اللغة هذا الإطلاق، ليس المقصود بين اللغة حقيقة ومجاز، أي أن هذا في اللغة وارد، أن هذا في اللغة وارد أن يعبر بقوله أنا معك بمن كان مشتغل به وحريص عليه، مع كونه ليس معه ولا مشتغل به، إنما من باب العناية يقول هذا الكلام، أي أن اللغة العربية تطلق مثل هذه العبارة. فهذا المراد بأن ليس المراد بأن هذا الكلام ليس حقيقة، إنما المراد بأن هذا جائز في اللغة، هذا اللفظ أن تقول أنا معك وأنت لست معه، إنما المراد بالحفظ ومعه والصيانة والرعاية وغير ذلك. فهذا مقصود الإمام أحمد، أي أن هذا ما تجيز اللغة. قال: وفي نسخة: وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى، فهو جائز في اللغة، يقول الرجل للرجل سأجري عليك رزقك وسأفعل بك خيرا. قلت مراد أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز في اللغة، أي هو من جائز اللغة لا من ممتنعاتها، أي أن هذا اللفظ يجوز في اللغة فهو وارد في اللغة العربية. قال: ولم يرد بالمجاز أنه ليس بحقيقة وأنه يصح نفيه. قال: وكذلك مراد أحمد أنه يجوز في اللغة أن يقول الواحد المعظم نفسه نحن فعلنا كذا، يعني إذا أطلق ضمير الجمع، ضمير الجمع، هل هذا مجاز؟ لأنه هو ليس بجمع. بعضهم قالوا هذا مجاز أراد به التعظيم، وهو واحد كما في القرآن في آيات كثيرة يطلب ماذا؟ يذكر الله عز وجل عن نفسه ضمير الجمع، فهذا أيضا وارد في اللغة، جائز في اللغة، ليس مراد أحمد أنه أي من المجاز الذي يصح نفيه يقال غير حقيقة. قال: ومراد أحمد أنه يجوز في اللغة أن يقول الواحد المعظم نفسه نحن فعلنا كذا، فهذا مما يجوز في اللغة. طيب، ثم بين في موضع آخر أن هذا التقسيم منشأه من المعتزلة الجهمية. قال في صفحة 5: قال: وإذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطلاح محض، اصطلاح محض، اصطلح عليه بعض المتأخرين، فهو اصطلاح محض، وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين. طيب، وثم ذكر الخلاف الذين قالوا بعدم المجاز، الذين قالوا بالمجاز والذين منعوا. قال ابن القيم رحمه الله في صفحة 4 و5: ذكر عن بعض الحنابلة أنهم قالوا بالمجاز تمسكوا بكلام أحمد السابق. قال: وقد تمسك بكلام أحمد هذا من ينسب إلى مذهبه أن في القرآن مجازا كالقارئ أبي يعلى وابن عقيل وابن الخطاب وغيرهم، ومنع آخرون من أصحابه ذلك، أي أن في القرآن مجازا، كأبي عبد الله بن حامد وأبي الحسن الجزري وأبي الفضل التميمي، وكذلك أصحاب مالك مختلفون، فكثير من مناصريهم يثبت في القرآن مجازا. وأما المتقدمون كابن وهب وأشهب وابن القاسم فلا يعرف عنهم في ذلك لفظة واحدة، وقد صرح بنفي المجاز في القرآن محمد بن خواز منداد البصري المالكي وغيره من المالكية، وصرح بنفيه أي بنفي المجاز عن القرآن داود بن علي الأصبهاني الظاهري وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي، وصنف في نفيه مصنفا. وبعض الناس يحكي في ذلك عن أحمد روايتين. إذن هؤلاء كثير منهم قالوا لا مجاز في القرآن. لماذا؟ قالوا لأن من أكبر قواعد المجاز أنه يصح نفيه وتكون صادقا في نفيه. أصحاب المجاز معهم قاعدة في المجاز، معهم قاعدة في المجاز أنه يصح نفيه وتكون صادقا في نفيه. مثلا قال رأيت أسدا يرمي، فهذا يقول المجاز، لأن المقصود بالرجل الشجاع وليس المقصود به الحيوان المفترس. فيقولون يجوز أن تنفي هذا الكلام، تقول لم ترى أسدا وتكون صادقا في نفيه أنه لم يرى أسدا حقيقة كما يقول. فبالقرآن على هذا يجوز أن ينفى بعض ما ذكره الله في القرآن. مثلا يريد أن ينقض، يقولون الجدار لا يريد أن ينقض، هذا باطل. لذلك كثير من الناس احترزوا على ذلك في القرآن فقالوا لا مجاز في القرآن، أنه يجوز أن تنفي. عندهم قاعدة، حال المجاز عندهم قاعدة أن المجاز يصح نفيه، فعلى هذا ستنفي أشياء أثبتها الله وأنت تنفيها، وهذا باطل. قال وقد أنكرت طائفة أن يكون في اللغة مجاز بالكلية، في اللغة العربية بالكلية ليس هناك مجاز، كأبي إسحاق الإسفرائيني وغيره، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن القيم على أنه لا مجاز في اللغة أصلا، وانتصر له الشنقيطي رحمه الله في كتابه من إيجاز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، من إيجاز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وذكر كلاما طويلا، لكن كلام الشنقيطي يعني ما يفهمه إلا من درس في البلاغة، فهو صعب، كلامه صعب لأنه يمثل بأمثلة من البلاغة في الرد عليهم. لا شك، وهذا قال فصل في كسر الطاغوت الثالث، ابن القيم سماه طاغوتا، قال فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز، وتكلم عليه في النونية بكلام في ضمن الأبيات. وهذا من أكبر عكازات المعطلة في نفي القرآن، في نفي الصفات، وهو كلام باطل. جاء الوقت، وإن شاء الله سنتكلم على الأبيات غدا، نبين ما فيها من أخطاء. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.